ثم قال: ودفع لشبهات المضل الملدد، دفع لشبهات الخصم شديد الخصومة اللدد في خصومته، سواء من أهل الفرق المنحرفة الضالة كالجهمية والمعتزلة ومن نحى نحوهم من أهل التعطيل وغيرهم، أو من أهل الحزبيات المعاصرة، فترد الشبهات التي يلبسون بها على الناس أمر دينهم، ويرد عليهم بالأدلة الشرعية وبأفهام السلف وبكلام أهل العلم أهل الهدى والإيمان، ولا يتركون يسيحون في بلاد الله جل وعلا شبهاتهم الباطلة. ولا يقال كما يقول البعض: ينبغي لنا أن نبين الحق ولا نتكلم عن الباطل، بل هذا هو المذهب الباطل، أنك لا ترد على الباطل هذا مذهب باطل، وأنك لا ترد على الشبهات هذا مذهب ضال منحرف. دين الله جل وعلا قائم على أمرين، قائم على الدعوة إلى الحق وعلى الرد على الباطل. ولذلك الله جل وعلا في كتابه الكريم في آيات كثيرة رد على المشركين أقوالهم، رد على أهل الكتاب غلوهم وأقوالهم وباطلهم، ورد على المنافقين وبين خصالهم وخلالهم وصفاتهم. فالرد أصل شرعي وهو منهج شرعي جاء في كتاب الله جل وعلا، وجاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وسار عليه الصحابة الكرام والأئمة من بعدهم إلى زماننا هذا. لا يمكن أبدا ولا تصغي سمعك لمن يقول بين الحق فقط ولا ترد على الباطل. كيف لا نرد على الباطل والخوارج ينخرون في جسد هذه الأمة ليل نهار، في مواقعهم وفي منابرهم وفي صحفهم وفي مجلاتهم وفي كتبهم وفي صوتياتهم، كيف نترك الباطل ولا نرد عليه؟ بل نبين الحق ونرد على الباطل. والإنسان يبين الباطل ويرد على الشبهات حتى يجتنب الناس هذا الباطل. يقول حذيفة رضي الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. ويقول القائل: عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لم يعرف الشر من الخير يقع فيه، وبضدها تتبين الأشياء. إذن من الأمور الواجبة وجوبا كفائيا أمر الدعوة إلى الله جل وعلا ورد الشبه الباطلة.